أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإلى وسوف تزامى ذلك مش وزامى هذه فتن كلا سيك كلا يوز نخوجة وصورة صوتي تشويش بياتي بنزيدي إلى أنجزيتا إيماني كما لو فهام ما رأينا فانا ما رأينا شكوكا ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد الإيمان نادرا لنكوت أنت ستيفن وكمبوشكم ولا غاف وقتنا لو كانت لينو تكافة سيسي ليجيزا كتابر الله فبصرك اليوم حديث الله على سيما بصرك اليوم حديث naamini nakubali kwamba fitna ina nguvu kubwa sana katika jamii hili kweli sallallahu hizi fitna za simu na kipindi fulani ukafika Saudi Arabia kabla miaka 20 hivi bila kama sanaa ilikuwa ni hayuhusiwi raia kumiliki safari ya kaudishi bali ikitaka kuimiliki kuna njia fulani za sio ni sio lugha njia za panya za ujanja ujanja utapeli utapeli anazipata alafu anatengeneza na akitaka kutengeneza lazima ukuta nne zipigwe round ili kuficha. Sasa hivi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin. Tulikuwa tunamwalimu Makri ni imam katika tajwid, lakini akifika katika dhaa anasema dhaa kama adh-dhalimin rahimahullah Sheikh Ahmed. Sasa mtafanya nini? Mtazama kwa zaman alikuwa mtu akitaka net mpaka tafute modem, tafute kebwa, alafu unaenda tafuta mnara, sijui wanakuja mafundi wakuletea mpaka nyumbani kwako. Kama wewe unataka jamboi kama mimi, upati kebo kabisa, yani wale kufikirie kidogo kidogo, wameanzisha modem. Sasa hivi nikuja neso kubonyeza tu, hata mtoto wangu Ibrahim kama sitamwangalia anaweza kashika simu. Wanafunzi namshika, nilipata taarifa kwamba vijana tumekale nao naolea, kashikwa na mwalimu anaangalia muhu, sijui anaangalia uovu, sijui namuuliza, anasema anatizama juha, sijui anatizama vichekesho vya Kiswahili. Hawa watoto wadogo na simlamu mtoto anataka simu, mzazi hana taarifa, fitna kubwa sana. Yaani ikiwa fitna imesharahisishwa mpaka kwa watoto wadogo, hata wakubwa mbaba aula hizo fitna zikawa musa, kwa sababu hata yeye mwenyewe anashika simu, neti zinaingia katika simu yake. Sasa kama neti zinaingia katika simu yako, wewe una kiwango gani katika imani? Una kiwango gani ambacho kitakusaidia kumwogopa Allah na kutengeneza kizuizi baina yako na baina ya haramu? Ar-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, wala taqrabu az-zina, kwa maana msikaribie sababu zake. Sahl, ukijiweka mbali na sababu za zina unasalimika. Wala usije ukasema mimi kamilul iman, mimi najimudu. Yaqul Sa'id ibn al-Musayyib, لو ائتمنوني على الذهب والفضة لوجدت نفسي أمينا فيها. حتى في سيوتي سيباني كم بكنا بينيت وكنا تفيني أو هذي لكم بيع شيخي هذي بيسا لمال يدسكيتي يا أبا يسرى يا أبا خليل يا شيخ سليمان يا ناني ناني لهم بيكوزي البيسا فمودة وميزي موجة حتى يتمية لكن الفقير بنت مزور فقال ما شيخ أبو يفرد أمام تونجة شو ميزي ويكي مونة أقول تونجة. لذلك يقول سعيد بن المسيب كسب ذهاب فيذا نكو تهارك ومؤمنين ليل إمام التابعين أبو هريرة لموزيشن من ثلاثة يعني فكيك وصحابة سبعين من أهل المدينة. أنا سيما والله نوكين ينبيا سنه كبيبي جارية سنة جارية سمزوري سيما نسيبك ومؤمنيك جوياك هذا الأصل. ويلي النفس تميل إلى الذهب والفضة زين للناس حب الشهوات اللي فهموا شهوات كالتنفس من النساء ومثل غليظ النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الذهب والفضة ميوك وميش مثل النساء سيدي انت فنينيهم كم تزامواتهم تدوم كنت أصل تدوم بيدي لي في تنا زمان زنام شغلي شو تدوم بيدي شو محمد ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء نمشي كم وكم ذبيتي وكم فوق بذلك وكامبا ألف وكم تبقى كوني ماجي كوني بهاري وكم بهاري وغيري أبوانا وفيه كذابة كوني ماجي وكافة شورياكو يجيلي جيلي سيسيني فوق الكفيتا مرحل ما الخلاص؟ لا خلاص إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حكثنا نجيزي والله هويزي إلا بتوفيق الله. توفيق الله أن لازم الله سبحانه وتعالى هو دليل فلاني كالتنمي وعادي لو خفياني دليل لفتكانا ونفو تنقليزا يلقوا لله جوية نفسياكم ما ترك شيئا لله أبدره الله خيرا منه ونيزه كفيك حتى محصي فلاني ذنبي فلاني يجوه إني ذنبي لكن كثيما نتياك هي ذنبي إلا وجه الله والله والرحمن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأعظم من نجزل أتقبل بشيئة السماوات نور لا بصيرة لا تقوى سندي فاتك وجهتها لياكل لابد من المقدمات كنو تنقوليه فلاني كوريدا مفنيا بيشارة إلي أفاتس لازم أطول هكذا وفي شكا قوة أتقول يا بنتي أتقفواتنا وزازيواكي إن تظلقونيش هاتفوها لا لازم من الصبحيات كنا مقدمات وكلك فوسا وبروة ومهاري ورسومات عقد إلى آخره فأمن بمجيل كذلك اعطي لتجد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. لابد من الجهاد وأعظم الجهاد في السر في ذاك جوا نفسياك ويكم ونواكم ذاك نفسياني ينقلي ويمني في السر. قال سبحانه وتعالى وبشر المخبتين. المخبتين وينيكيب وكمونه وفي بشارة الباري تبارك وتعالى لكي يستفزاره الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن الوجل إن كل بعد يقتل الله سبحانه وتعالى ويكون في القلب وجلت يعني خافت وتخوف وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا aya za Allah zikisomwa juu yao wana imani inaongezeka kwao. Yaani labda ni sababu lazima uziweke katika hisabu yako. Ni miongoni mwa sababu unatafuta marafiki. Miongoni mwa sababu ujiweke katika mazingira ambayo yatakusaidia. Mathalan wewe unajua hii simu. Ulijaribu kujizuia mara ya kwanza ukashindwa. Mara ya pili ukashindwa, mara ya tatu ukashindwa, badilisha simu. Sasa simu ya tochi. Naam. Tayeb nafsi imekushinda. Sasa huwezi kuidhibiti nafsi yako. Itakupeleka katika jahannam. Unajua alfitan wal maasi yurakiku ba'duha ba'dan zina lainishana. Maasi ambayo zamani ilikuwa inaonekana dhambi kubwa adhimu, sasa hivi ni kitu cha kawaida. Kumbukeni zamani watu wa istiqama walikuwa wakisikiliza miziki tu wanakasirika, haram, la yajuzu. Sasa hivi mara ngapi kwenye msikiti unasikia sauti ya miziki ndani ya nyumba ya Allah, fi salah, fi ibada, fi salah naanza kusikia ya taiba, ya taiba, ndani ya sala, ya rasulallah, ya hala, shirk, shirk. Tena hili za kiislamu hizi mas'ala shirkishwa Allah ndani ya sala. Alafu zingine sitaki kuzitaja, wakati vizuri hizi muziki za mafasik ndani ya sala, ikiwa ndani ya ibada. Vipi nje ya ibada? Kuna muziki za taarifa za habari, hizi ni aibu, mustahab, mandub, makruh. Alafu halumma jara, يعني الرجل يسمع النفسيه جنبه الحرامي قلب لا يتاثر مو هو شريك سببه ياك هذه كيف نزل لي نشانه هسه هيفي اسلميه كبوه وجنبه يته انا سنه في هي زمان اللي كنت اكيونا بيتشا في جازيتي اعوذ بالله استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله. Sasa hivi kwenye TV si unamuona mwanamke wanapita wanapitisha picha za ajabu ajabu, wanawake wa hapa yadul ala mada yadul ala anna fi akhir az-zaman layal al-wasaj mtume sallam yana dhihrika qala alayhi as-salatu was-salam yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal as-salihun ambao wanakumbusha kwa mwenendo wa jawemo walotangulia wanaondoka kwa kwanza, kwa pili, kwa tatu. Halafu hivi salah wema unafungua, khair unafungua, mpaka wale ambao wanabaki kama sisi kuzala kahuzala shairi au tamr vumbi, mfanatu vumbi, vumbi la shairi, vumbi la ngano, vumbi la yulqihim Allahu bala, Allah hawaangalii hao kuzala. Bisabab madha? Bisabab يوزي لكوفة. نسأل الله الهداية. انتبهوا يا أخوان، انتبهوا، الجنة غالية. أليتك الجنة؟ أليتك شيخ؟ لازم هو مكين ليلي هو مكين أنداها الباب حرقات العلم في الجهة الدروس في الذكور. والله العظيم ونيزه وكينجي كتفار غلو كتفار شكام بعده وفقويني بعده unasema nitajaribu kuingia kidogo, unapitisha miguu yako kidogo kidogo kidogo mpaka unajikuta katika bahari kubwa, na wewe uweze kuogelea katika mawimbi makubwa makubwa ya fitan. Unatumia nguvu kidogo, umepigwa mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kila fitna ni kubwa kuliko fitna iliyopita. Mwisho unashiwa nguvu, unazama, unakufa. Habibu nisanitabe ukijikuta kwamba umeteleza mguu umeingia katika dhambi au katika kosa, haraka rudi, jaribu kutengeneza, jaribu kutengeneza. Tawalla sali raka mbili, ud'u Allah, Allahumma thabbitni ya muqallib alqulub walabsar, nipe thabat, isije ukapotea baadaye. na wewe unahisi kwamba uko katika hali nzuri, watu wangapi ambao wamebadilika? Mabadiliko hayaji mara moja, pop mara moja hivi mtu anabadilika, anaanza kubadilika, anatupa athari za dini, shakli za dini, na haiji hivi mara moja. Shetani anamtoa mtu mbali kabisa, anamleta kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka na shuka tayari kwa mbali. Anaona wale ambao walikuwa pamoja naye katika heri na wema na ucha Mungu wako mbali, anaanza kuona watu tofauti sana, na kwa sababu nafsi imebadilika, kurudi kwa pamoja nao ni ngumu sana, hawezi ila Allah amjimwafikisha. Kwa hiyo ahyana unaingia katika dhambi na moyo unaona misala ni rahisi, halina mushkili, Allah akakupiga adhab na adhabu yake subhanahu wa ta'ala qaswatul qalbi wal ghafla, ana kunyima tawfiq na intibah makosa. Na mtume hawel mshukuru msichoke na hii dua ya muqallib al qulub wal absar, thabbit qalbi ala dinik. Wallahi ahyana hizi tadhkira ambazo tunazitaja tunafaidika sisi nazo, ahyana tuliko baadhi ya masaili ambayo tunayasoma. Naam, sisi tunataka pepo ya Allah. Yule sahaba alimwambia ya Rasulullah, wallahi inni la ajidu raihata aljanna min duni uhud. Mmoja wa sahaba, yani nasikia harufu ya pepo na ile harufu yake nyuma ya Uhud, yani nyuma ya mlima wa Uhud au nyuma ya vita ya Uhud, faqatala hatta mat, hatta istushhid. Yani walifikia katika imani mpaka mtu anashuhudia aljanna, anapata dalili zake, imma katika nafsi zake, nafsi yake, imma katika roho yake, imma katika. Kuna mtu anamuuliza Umar radhiallahu anhu, mpaka lini unaendelea na ile hali ulionayo ya ugumu, kujua katika mazingira ya ugumu? Akasema hiya illa ayyam wa layali hatta nalqa Allah, ayyam wa layali, ni masiku na usiku mpaka tutakapokutana na Mola wetu atatupa badala. Tuepushe shida ya dunia tulionayo, kwa nini tunakusanya shida nyingine kwa ajili ya akhera? Bora ni shida fi dunia tu, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala atakupa badala yake. Jizuia tafuta asbab ili Ar-Rahman akusaidia fiha. Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia nyoyo, anajua nani yuko tayari, anahitaji apate msaada, apate taufiki, basi jitokeze kwa ajili ya asbabu zile asbabu za kisheria ila Ar-Rahman akusaidia. Utajikuta subhanallah Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakufanya unahisi kwamba wewe sahihi katika 30, 25, mara katika 40, mara katika 50, mara katika 60, na kadri unazidi kwenda mbele katika umri na wewe katika yale mazingira, Ar-Rahman yazidi kukuhifadhi min al-ma'asi al-kaba'ir. Jaribu kurahisisha, tunatizama dhambi moja kwa macho mengine dogo, la hakuna dogo, hakuna dogo. Yakuluna niyya tukadiru as-saghir, ha niyya tukadiru as-saghir, jambo lolo dogo, lakini niyya tu'azzam fi al-ajr, fi al-ajr. Amma fi al-ma'siyah لا كبيرة مع لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ذنب يدوب إذا قولي كبوة مع الإصرار غنيمة لأن ليها وفضل يدوب، لا إذا فينا ذنب كبوة هيبات كبوة مع الاستغفار. يجب أن أرسي بياكم ونبعد أن يخافي ونقوينا ملواكم kumakana Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yako, unajaribu kuangalia madhambi yako, madhambi mangapi yamefanyika, halafu yamepunguza asilimia ngapi, ulipunguza asilimia ngapi? Astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli, ya hayyu ya qayyum ya rabbal alamin, astaghfirullah atubu ilayhi, astaghfirullah atubu ilayhi. Ma sha Allah, utajikuta Allah anakusogeza katika kutoka sehemu ambayo si nzuri, anakuweka katika sehemu nzuri. أسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون ويتبعون أحسنه، أن ينفعنا بما سمعنا، أن يحفظنا بحفظه، أن يقرأنا بحفظه، اللهم آمين. أيه. نندلها في كتاب منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في الكتب الإشية كتكاء الأركان الفعلية ثم الواجبات ولماذا الواجبات لا تقيشية كتكاء قولياك ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها لفكرة لصومة يسهن لليوة الأنزية فإذا فرغ من صلاته سوا نسأل الله أن يفتح علينا بالحق وهو خير فاتحين هاي يوتا بأس نصومة سيسن وسائل من جية لكن ما هي الغاية ما هي الغاية الغاية نهاية ما يلزم بأس لكم نتاج السيد كنني سيسن لصومة صومة منهج السالح إلي تجيء مسائل من جي فأنا وإن تشندان المشيخ الموستاذ الواليم لا القصد هو أن تعبد الله كما يريد الله القصد أن تنتفع بالعلم أن يحفظك الله بالعلم كما أتنفعيك والله في الصوم سيكون هذه الصوم لابد من الانتفاع بالعلم قال رحمه الله فإذا فرغ من صلاته اكتماليه صلاياته السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المليه صلاياته سلم من صلاته المفروضة قال استغفر الله ثلاثا استغفر الله استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وكل عبادات عبادات صلاة والجماعة وتقويم العبادات قولية وفعلية ما الحكمة يا محمد قنيني بعد الصلاة تنسيم اللهم أنت السلام ومنك السلام استغفر الله استغفر الله كل حكم كل حكم شيء تنزيجوه ومزيكايا العلماء تكون حكم شيء تنزيجوه مثلا من ظلم الحكم من بعض شيء تنزيجوه لكم بيكونين مثلا الله سبحانه وتعالى نشبوه اللهم أنت السلام ونيني هاجة سبوة دواني جيلة نقول نحن متعبدون لما أمرنا الله به متعبدون يعني في ملازميش تتكنيز يعني اللي تنبيش على الله طيب الحكمة هي تجي لسانة الحمد لله لعلم لفتكانة إن سيديك زيادة الإيمان حكمة يقول لسانة سلازم الأصل العبودية اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام السلام اسم من أسماء الله نجينا من قول مجينا يا الله سبحانه وتعالى أل الذي سلم من كل عيب ونقص الذي سلم أل يسلميك سبحانه كل عيب ومفضوح أم يسلميك سبحانه وتعالى أنت مجينا يا أخي أن يسلميك فتى صفة ذاته يسلميك فتى أفعال ذاته فهو كامل سبحانه وتعالى واستغيث السلام لو سلامة بلذيلة لتوقف سبحانه وتعالى وين تكون سلامة لأن السلام يقول معاني السلام أي الكامل في صفاته الذي سلم من النقص والعيب أن يسلميك فتكاننا مفوضوح أن يسلميك سبحانه وتعالى فتكاننا لعيب كذلك الذي يسلم عباده أن يسلمي شواجواته وتكاننا الفتن وتكاننا المحن وتكاننا شاري وتكاننا شيدا بالبالي أنا وليم بوجواته كذلك أن يسلميش في القبر أن يسلميش سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حينك التسليم أن يسلميش كذلك أن يسلميش في قيامة من فتتواجه الجزاء والحساب أن يسلميش سبحانه وتعالى وأعظم من يسلمهم الله يوم القيامة ولا السبيل أنباو يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا واسه السبيل أنباو في لكم وحبال ذاو سوى قمتم صلى الله عليه وسلم وجه يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لكما وتوليزه يسألون سؤال تقرير وليس سؤال عذاب Umefanya kadha, naam ya Rabbi. Umefanya kadha, naam ya Rabbi. Haya, nimekufikiri juu ya yote haya madhambi duniani, nakufikiri leo iumma ila aljanna. Nasallallahu alayhi wa sallam. Namomba Allah kuingiza katika rehema yake, katika fadhila yake. قال تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الجلال عظيم القدر، عظيم جليل متكوف كالسكوتاك لنفسياك سبحانه وتعالى. والإكرام المستحق أن يكرم ويجل، أنا يستحق كريميوة لأتكوزوة سبحانه وتعالى الجلال يجل أو يكرم عباده، أنا وكريم وجواكه. لذلك سبحانه وتعالى هو الكريم. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت أي تعاظمت وتكوك. يا ذا الجلال أليالي ندائوه من يتكوف من يعظم من يإكرام يلم كريم وكتكن فياته نجل بجلي أنا وكريم وجواكه. نسأل الله أن يكرمنا بفضله. سبحان الله يتم صلى الله عليه وسلم أنجلي عبادة بل بالي كل بعد تمليزيك عبادة الاستغفار بعد الصلوات استغفر الله استغفر الله كذلك بعد الحج فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم إلى آخره وفي صلاة الليل قال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأحكم. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني بعد يا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك إلى الجلال والإكرام. كذلك بعد الاستغفار اللي كل حديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في صحيح مسلم ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ما أعظم هذا، ما أجمل هذا الدعاء، توحيد الجليات تعظيم الله سبحانه وتعالى كنت فوز الله سبحانه وتعالى. ليتي والله العظيم ليتي سيسي وكافي كل قيصومة هي دعاء ونصوم وقلب حاضر موي وحاضر لذي لبيلة تستشعر ونهيسك التنفسيات يعني ولي نصوم أثرياتك التنفسيات أثرياتك لقوة ثانية. لا إله إلا الله أقول مولا فكيف بدي في حقي وكيف يتكيان هذي ونفكرية هي لفظي لمعنى اللي يكون دنياك لا شريك له قالم شريفك في عبادياته وكفياته له الملك وله الحمد يمن وفلم يسبح تعالى من يستحق وفيه ونقه مدي وهو على كل شيء قدير فيجيه في الله كل ميزة لا حول ولا قوة إلا بالله حقول الكفانية ولا يعني هو يسي كفانية ولا حقول الموم فيجي كفانية إلا بالله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لها ثم عبدت وإليه له النعمة نعم زوتي نقطها كواتي سبحانه أنا زميلك إيه وله الفضل لفضل زوتي أنا زميلك إيه وله الثناء الحسن أنا استحكي وصفيك إيه سبحانه وتعالى وصفة زلزك مليك إيه فكياك لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كي الكافرون. ما شاء الله تبارك الله إيه في ستة فنيه نعم السلام نعم السلام نعم السلام. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة دبر كل صلاة إذا سلم أن يكون ليس تهليلي بعد كما قال يذكر هذا الدعاء ألم تجعل الله. لذلك جريبوا جريبوا فنيا مزويزي وسيوة نمتوا أنباو بعد صلاة ونتج ألفاظ أنبازو هزيبك التروهيات ولا هزي معنى ذاته هزيك كتك نفسياك ولا كتك أكلياك ولا كتك فكرياك وكتك لكويفوما هذا خطير. طيب الذي في صفة المؤمنين، صفة المؤمنين إذا ذكر الله، الله نسمه وجله، لا بد من العلاقة، كل وصيان وكل علاقة بين اللفظ وبين القلب. إذا خرج اللفظ باستشعار يكون حاضر، لو نوصيان من القلب هذي تنقليني إني ساوى ساوى نمت أنبائي أنا متاجع الله نمو ياكني غافل هو كساوى. الذي يذكر الله وهو حاضر القلب هويجا كاوى ساوى نيولي في الأجر في الثواب نفس لكن بين أمولاته سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو يذكر وساوى فموجة ونتفوتي كبوة بين ياو. ابن القيم رحمه الله أنا ساجة كبادية ما يليزو ياكي أنا سيما وليزو ككوسو قوانا واتوويلو ميكوفا هذا هنا وهذا هنا، لكن بين هذا وبين هذا أظن دار ذكر ذلك في زاد المعاد أو مفتاح دار السعادة، كتاب شرط مفتاح دار السعادة. بين يهوي هوات ملالة سيمونيا أو ميكوفا، لكن بين هذا وبين هذا وبين السماء والأرض تفوت لكم بين ياهو كما بين المنج الأرضي بين يهود ولا بين يهود. بعض الصحابة ولكل سيما أبو بكر الصديق حفوه كثير صلاة ولا قيام، أنا قيام الليل مين جسالا أو لكل جل كان حفوه جسالا، لا ولكن شيء وقع في القلب. والإمام الشافعي أو عبد الله بن الإمام الشافعي أو بعض الأئمة على سيما الإمام مالك فاستترجمة الإمام مالك أظل الإمام الشافعي أنا سيما هكفكي الإمام مالك الله سبحانه وتعالى من فنديش درجة درجة قوة ثانية هكو إمام مالك كثير صلاة ولا قيام وكسيما كثير صلاة يعني سمتوا بين جولي كان وقيام الليل كان دليل غصالة زنون كان جولياتي يعني انتوا قويدة ولا كثير الصيام كل بعض الصيام الله أنا أقول لي بعض يواجه وتمكوتا جمتاتنا الخميس هكوتي صيام داود هكوتي زين يوفي هكوتي كل مهزي المهم أنا في فريش الصيام نوافل كل قوة من هو رجل كان تقول ما شاء الله فلان قوام كثير الصيام أو فلان قوام كثير القيام هكوتي قيام الليل وتمكوت بعد العشاء نتيجة ركامبيري هيزو ركامبيري ما شاء الله تبارك الله ألف هو ثلالة أتمك ساتيسة أو ثلالة انتقى وقت السحر انتقى الأذان الأول ليه يصلي وبعد الأذان الأول تسبيح واستغفار إلى الأذان الثاني هذا قوام. أنا سيما الإمام مالك لم يكن كثير صيام ولا قيام ولكن له خصيصة اللي يكون خفيفة فلان لجنب خاص بين ياك وبين الله إن يكون الشباب قد سألكم فنديش دائما من رفعه الله الله كن فنديش وجيد الشكل ياك لا كن عمل فلان سر بين ياك وبين ملواك لا يعرفه الناس لهي العمل هي هي بهيش كم تعود إن يذكرني هي ولي ثاني لكن كل سير فلان بينك وبين ملاك يكون سبابه والرحمن سبحانه وتعالى نجي وجهك يقول كل مؤمن هاي صفة فلان سر بينك وبين الله أنا سيما يندو سريان بينهم ولمولان سيمون بيهم تيوتي حتى مكي أما إن لا لا ناي نياك من ثاوى توتو أسجيوه بينك وهذا أعظم ما يكون من الإخلاق بين ياكو بين الله كمومب الله اللهم مم لكومب وليل جانب فلان أنبال لنبي ثانية وإخلاص وليل ياكو نوم يوم نجيوكم مم لنفاية ليل جانب وكتاب كمومب الله ستتوسل إلى الله بالعمل الصالح يجوز وكتب لنا كمبوك ولوساك أنبال ولينجيكم يسان وكتاب فوليكو لأجل يجيب كوة كل موجة أمريكاك ومناقص سبحانه وتعالى هو عمل ياك عمل ينبال إيه ليفنك وإخلاص لكل موجة لكو عمل ياك haijulikani kwa dunia yake mwingine. Kila mmoja katanguliza amali yake kwa ni sababu kwa sababu kutoka min al-maut al-muhaqqaq. Al-maut al-muhaqqaq yani si kwa shak. Wala liko na kuwa mikufa yani. Ha? Wana subiri tu. Yani roho zitoke lakini mauti imeshafika. فأخرجهم الله سبحانه وتعالى فوتوك التوحان بسبب ماذا؟ بسبب الإخلاص صلى الله عليه وسلم. لابد من التعامل مع الأذكار ونكون حاضر صلى الله عليه وسلم. كذلك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. كيف يذكر زوجة الكوجة الله المستعان. كيف قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 معروف في الاقاميكا تسبيح 33 والتحميد 33 30 نفاس والله اكبر 30 نفاس ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واحد التوحيد في كل سنة كلا تهمنا هنا توحيد كلا تهمنا التوحيد لابد من استشعار التوحيد. والله العظيم الرحمن سبحانه وتعالى قال لتفوتيش بين بجواكه لكواجيل التفاوت في التوحيد. التوحيد تعظيم الله وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره الكفار لأنهم لم يوحدوا الله. قال لا إله يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير تماما لأهله. يعني كنت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 فإن سبح الله يوم كلا الصلاة وبعد كلا الصلاة 30 نكات وحمد الله فلا حمد الله 33 فسمى الحمد لله 30 نكات وكبر الله 33 فتلك 99 هذه 99 وقال تمام المئة وكم يشى إداد يمية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير غفرت له خطايا أتسمه رضا ذنبياته. طيب كن فيه له إلي تفيديك نهي العمل أو إلي من بارك نيصومة لا بد من العمل استحضر في مليل صلاة العشاء ويكتك يسب ياخر أو كتك فكرة ياخر أو كتك موازن ياخر هي دعاء سبحان الله 30 نساس الحمد لله 30 نساس الله أكبر 30 نساس 90 نساس تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. قال لي الفضل قال عليه الصلاة والسلام غفرت خطاياه غفرت له خطاياه أتسمه ومذنبياته وإن كانت مثل زبد البحر حتى كما مذنبياته كتويج فنواك فنوى طوب لبال لكن لازم كنبوك كنب القلب من أثر فلان أتسمه ومذنب وليلك وسبب العلماء كتكهي سيم ونسفوتيان جي أتسمه ومذنبياته فيه مكوبة أو كلا ذنب إلى يساج توبة معلوم. كنا قول أهل العلم ونسمى بله لهي قول إن أصل ياكه أصل ياكه قول يمتن صلى الله عليه وسلم أو قول الله سبحانه وتعالى إلا اللمم إلا اللمم يعني يسامح إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يمكن يكونوا لما ذنب مكوبة متسمهيوة مذنبيين لم تنجيز وقد تفهم من زوري من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن فتاجة قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أي نعم الصلوات الخمس رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا أو إن جتون يبث الكبائر كل يكون شبه ذنب كبوة. يعني هذه صلاة صلاتان mpaka sala tano kufululiza na Ijumaa mpaka Ijumaa na kufunga Ramadhani mpaka kufunga Ramadhani zinatosha katika kufuta madhambi yako kama utajiepusha na dhambi makubwa. Sasa walisema kutokana hii adilla yale madhambi makubwa yanahitaji tauba, kila dhambi inahitaji tauba maalum kwa ajili yake. Umemwasi Allah kwa dhambi fulani, basi lazima utubu tauba maalum kwa ajili ya ile dhambi. Allahumma ighfirli, Allahumma tub alayya, astaghfirullah, kutokana na dhambi fulani wahakadha. Lakini بعض العلماء وكيفنقوله في أعمال القلوب ونسيم الرحمن سبحانه وتعالى فضل ذات القوة الثانية فأنا ويزا أخذ سميه جوية يلي مدن بمقوة وتكاننا حال يناقة كميرات تعظيم الله ومتفوز الله نفاس الله سبحانه وتعالى قد كان السياق والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم هي الشك هذه مدن بيان يعني من قول الأدلة جوية أن الله سبحانه وتعالى فضله عظيم في لم تنباي اللي هو نفس مية نفسية ليفهم حدثي هذا يعني فكولي صادق من قولي الثوب الودي كمولاك سبحانه وتعالى كل خلاص نسميها وما تنبيها. كذلك الذي قتل مئة سنة الذي ينام بايا من توفية وتتواكي من كيف مني لفنيني موجة بيلي تاسو ومشومي ألفو أشكوه يجيب مذيبو ياكي يتوف بعض ياكي قد تنشكاب وبعض ياكي قد تبهاري قد تسيكو أمبايا ونوفيكو مكالي كيشا كمبيا قولياتي الكفر وصية ولفني باطلة وصية فاسدة. أنا سمع والله لئن قدر الله علي الله سبحانه وتعالى أكلي فاسة مني أكلي خباسة يا معنى إيش هويزكم فاسة لأنه ما أنا بفنيا ذيلي اللي تؤتميه لوصية إلي الله أشندكم كما سنكم فاسة فهالي أعجز الله فقال الله كن فلان كوى فلان كاوى فلان بلي الله ما حملك على ذلك وكيف جانب اللي تفنيا ويوه وفي وصية وفي ذي قال يا رب مخافتك الخوف من الله فسمس به عذره بالجهل ليوجين جواكي لا فسمس به كوجيل يميني إلى خوف لكوكت كمويا واكي انظلي فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عليه السلام. هنا في لم يقول مبيك من بعضها في جساج وهذا فصوم سورة آية الكرسي حديث أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة بعد كل صلاة لفرديش هيثم زي وتكان كل يفقون إلا الموت حافظ. هذا يدل على ماذا يا محمد جوية أمة محمد كلك أمة بلد تنقلية أحسن وقال يا فضل الله سبحانه وتعالى عمل قليل ألف وقال يا أجريات وثم آية الكرسي بعد كل صلاة يه هذي كله نقول ثم آية الكرسي إذا كنت تتاتي هي فضيلة كما هيجي ما في سبيدي يهبريشوه كنا نقول صوم آية الكرسي هو وكيانزا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم كن بوكا هي هذا الفضل هذا من العلم كما ليزا ونتراجع في الله سبحانه وتعالى فسقوا ليزا وكافة شو ها ليزا وكافة وكيف شو يكون موافقة بين كوفا كواك وبين الجنة بين الذكر والجنة يسأل الله أن يمن علينا بفضله. Hiyo kuna haja kubwa sana vile vile ndio kwa cha imani miongoni mwa sura ambazo zinasomwa baada ya salaha al-mu'awwidha thani qul huwa allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq wa a'udhu bi nas dalila fi hadith Uqbah bin Amir al-Juhni fi sunan Abi Dawud qala amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam an aqra al-mu'awwidhatayn dura kulli salah alinamrisha mtume sallallahu alayhi wasallam li sawmi al-mu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbil falaq وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة. كذلك على سيما طيب سنديليه. والرواتب المؤكدة التابعة للمطلوبات عشر. يعني جفت الآن فصل من جيلة صار لا سنة راتبة زين السنة ذا رواتب ليس رواتب كسباب مؤكدة زين في السيز وزيد هذه السيك يواجه الواجب ولكن هي درجة بين المستحب وبين الواجب لدرجة فلاني بين الواجب وبين المندوب المستحب إذا فنديش ودرجة فلاني كما يستيز وقياس كفوة لكن لا تصل إلى حد الوجود سنة مؤكدة سنة راتبة راتبة ولا مريش وغيره وزي فاتلية مارك ومارا إمي كجا هذه سنة كتك حديث ابن عمر قال للمكتوبات عشر كتمسمام الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه سنة راتبة زي حكومي هذه أنبال سنة زيدة تسي القبلية والبعدية كتمسمام الشيخ السعدي لكومي نزي مساج وزوسي قال وهي المذكورة في حديث ابن عمر قال أفدت عن رسول الله إمي زي مساج وكتك حديث ابن عمر رسيما اللي فاد بدون خمتم صلى الله عليه وسلم عشر ركعات عشر ركعات ركاكومي ركعتين قبل الظهر نبيل قبل الظهور وركعتين بعدها نبيل بعد ياته وركعتين بعد المغرب في بيته نركع نبيل بعد المغرب من بني كواكي وركعتين بعد العشاء نبيل في بيته من بني كواكي ركع نبيل بعد العشاء وركعتين قبل الفجر متفق عليه كلنا هذا سيما من بني كواكي أستاذ كوني هذه سيمة من بني كواكي أحسنت هنا فهميك كويدة سيئة نكون ينباني ينيا كوني نصلي ينباني كيشة نتوكا تفوتنا المغرب المغرب تنصلي المغرب عرفنا لكي ينباني كوني تنا حاجة تنبيه وصباب صالة يلفنيك ينبان كتيني ومثالي عرفنا تقرر ينباني يسيجي يكفكيريك كنبا أمين نيمباني كوسالي كبينيش كسبة في بيت كان نيمباني إلى أن تصيرانه كم بزيم فلوا كتير كذلك العشاء لكن لما كانت الفجر كوالد إيه نتوك نيمباني نانا صلاة الليل نانا صلاة الوتر نصلى الوتر زي ما فلوا كتا قبل الفجر أنا صلي كتا وسيك ورياك كتا وسيك ولا تصلي الوتر كان صلى الله عليه وسلم بعدها ركعتين قال لي زي بركان بيجي انتقى بعض العلماء ولتفسير حديث ابن عباس يكون من سنة صلى الله عليه وسلم قال يكون صلي كالتوسيق ركا كم نتاة ولكون سيما زي لنبيلي كوائدا نصلي كم نموجة فجل حديث عائشة لكن زي لنبيلي من سنة القبلية سنة القبلية ونجيني السنة لا سنة القبلية زي كوزنا فهميك ونزينا صلي وأحيانا كم نموجة وأحيانا كم نبيلي كم نتاة الأمر واسع ينبغي سبحانه. طيب هي حديث ناني حديث ابن عمر لكن الصحيح والله أعلم أن السنن الراتبة أمازل ينيج وقت حديث بن البالي لكل نبيلي ينزل يكون جهة حديث عائشة في سنن ابن حبان وسنن ابن ماجة وحديث من حبيبة رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى اثنتا عشرة ركعة كل رواية ميتاج الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حافظ على ثنتي عشرة ركعة أتفيه فاز يعني كزنجتية أو كفرية قال من صلى اثنتا عشرة ركعة أتفيه صلى ركعة من أنبيه في يوم وليلة كالتوسيق نسيك كالتوسيق نسيك بنى الله له بيتا في الجنة نسأل الله أن يرزقنا ذلك الله تمجين بيان ينبغى كفر قياسه لا كتك رواية الإمام الترمذي إمكوج زيادة وكتاج هيز ركاني زيفي قال أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها إلا قبل الظهر ننبيل بعد ياسه وركعتين بعد المغرب ها فنقات مستان هجي إليه سيتم يسمى Tunzi ametaja rak'a 10. Lakini zimekuja riwayati zingine zimesema 12. Katika riwaya Tirmidhi zimeainishwa hizi 12 zimetajwa. 4 kabla dhuhur, 2 baada yake, 2 baada al-maghrib. Ngapi hapa? Aiywa, akali. Hapo mwelewa. Wa rak'atayn baada al-isha 10, wa rak'atayn qabla al-salati al-fajr. Nambili kabla al-fajr. Hizi jumla kumi nambili. Wal-awla wal-afdal antusalla fi al-bayt. Kwa jili hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam alivyosema salatu alivyosema sallallahu alayhi wa sallam ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura sallu ayyuha an-nas. Salini enyi watu katika majumba yenu. Fa inna afdala salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Hakika bora bora wa sala ya mtu katika nyumba yake isipokuwa salatu al-fard. Wa hadha al-hadith muttafaq alayh. Hadithi nyingine ij'alu min salati fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Usifanye majumba yenu ni makaburi. Na hii ni dalili kwamba la yusalla fi al-qubur. Ikisema haifaliwi katika makaburi kwa maana la yurka wa la yusjad. Lakini Rasul alifanya salatu al-janaza. Salatu al-janaza inajuzu, hakuna ruku' wala hakuna sujud. Waambie ambieni hao ambao lazika kwenye msikiti, hakuna sala fi al-maqabir, hakuna sala kwenye makaburi. Mtume SAW anatuambia katika mafhumu hadithi angalia na mantiki ya hadithi, anasema ijalieni katika sala zenu ndani ya majumba yenu, wala msijalie majumba yenu kama makaburi. Kwa nini? Kwa sababu watu wanasali kwenye makaburi. La. Kwa nini watu wanazika sasa kwenye msikiti? Wanaigeuza msikiti kwa makaburi. Illa liljahl. Mtume SAW anasema katika Sahih Muslim, idha qada ahadukum salatahu fi masjidihi, akimaliza mmoja wenu sala katika msikiti wake, falyaj'al li baytihi nasiba, basi ijalie kiwango fulani ni kwa ajili ya kusali nyumbani kwake. Min salati fa inna Allah ja'ilun fi baytihi min salati khayra, hakika Allah atajalia khairi kwa kusali kwake nyumbani kwake, atajalia khairi, kuna baraka kubwa sana. Usije kawa wewe siku zote unasali, jaribu kujilazimisha yote sababu yake ni dhaifu al-iman. Wewe utaenda nyumbani lazima utakula nyumbani. Kuna mtu ambaye hali nyumbani kwake. Tayeb. Chakula ni muhimu kwako kuliko kusali. Alwitr utasali wapi? Msikitini. Mara nyingi anasali msikitini mtu ambaye anaogopa imani yake ilishuka, anajua mimi nikienda nyumbani siwezi kusali. Yaki wewe unaamiliana na Allah subhanahu wa ta'ala, unashindwa kusali nyumbani. Chakula, maji, huwezi kukosa, lazima utakunywa, lazima. Basi ukitaka mimi nakupa njia, ukitaka kujilazimisha nafsi ikija kuambia waambie basi hakuna kula wala kunywa. Labud, lazim, unailazimisha nafsi yako. Al-ammara bisu. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يعني بقى مش نفسيها هتوى يخشين وقصالي من ملك واسع فسبب قول الله في سديد قول الله في سديد ذنوب سنجي جواس وتنقوم زمنين من بعض وغير فايدة بلينا مبابا جويا اللغو أحيانا الله ومبعض جنبوه عرفوا نتاك وشين وتكا لا يعان إلى فجه رمضان ما حطيب لما أستاذي لما شيخي ولا تاجي حتى خطب. رمضان شهر القرآن، السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن، الإمام الشافعي اللي كنا ختميشة أنا ختميشة مرمبيلي كوثيك الإمام الشافعي، والإمام فلان اللي كنا طم القرآن أنا ختميشة كوثيك فيه. Na mwingine anaktimisha katika siku tatu, na mwingine alikuwa anasoma ndani ya Ramadhani anahitimisha mara 15 na mwingine anahitimisha mara 10 katika Ramadhani. Unakuja wewe unataka kuwa pamoja nao, unataka kuhitimisha, huwezi. La yumkin, huwezi abadan, hutaweza. Labudi min muqaddimat, miongoni mwake ni taqwa Allah wa qulu qawlan yuslih lakum a'malakum. Labudi al asbab zipatikane ili uweze kuchukua mkopo, ila qalbi ni mzito, moyo ni mzito sana, utasoma hata peji moja kuimaliza kwa taabu. An-nadhar yashtaghal fil haram, as-sam' yashtaghal fil haram, al-lisan yashtaghal fil haram. Wallahi mimi naogopa kukaa na mtu ambaye ana tabia ya kusema watu, naogopa sana, naogopa sipendi kukaa naye, akhaf ala nafsi. Ila tosha sisi na madhambi, tumejaa madhambi, tunamtaka Allah asamehe, atusaidie, alafu unakuja unakutana rafiki, ni balaa juu ya balaa. وللأسف كل الأسف كما سكتكم قوة ينتسب إلى السنة ينتسب إلى السلفية وكما قلت التجانب العبادة أين السلفية وأين هو صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب كان الشيخ مقبل الله رحمه وسلم أين السارة من السرية وأين علي بن معاوية لابد اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله بحفظ لسانه بحفظ سمعه بحفظ بصره فقد فاز فوزا عظيما كما هو تميز ولا أصبح أكد هذه السنن في الرسالة والسنة راتبة سنن مؤكدة بس يكون أكد إلي يفستيز والزيد كتكهيز السنن إلي يفني والتأكيد زيد ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها زيد ركعة بيل ذا الكبير والله تكتاننا موستان بالبالي ونشلوا أنا يجي في صلاة الفجر حصالي حتى بعد الصلاة حصالي حتى ما لاي في وقت الضحى. الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله اللي يريزوا دي بأفضل مش أصلي بعد الفجر مباشرة أو سبير إلى طلوع الشمس. قال سبير إلى طلوع الشمس أفضل ونيمك وصبام يصلي في وقت الشهر يعني وقت الإذن إلى وقت يكون كتازوة لكن انت كفالي لا بأس. وسبابه كنا صحابة موجة لصالي لم تني صلى الله عليه وسلم هكم لومه سنة مقررة تقريرية لكن وكبوت الصبرة انفقى الضحى فصليت السنة هذه قبلية بعد الضحى في الضحى قال أفقى صلي الضحى ما شاء الله تبارك الله انتني صلى الله عليه وسلم يسمى ابن آدم صلي لأربعا أول النهار أكفك آخر. قال بعض العلماء من تفسير الحديث بصلاة الضحى لا الشيخ سليمان كما هي في أربع عينين ثلاثة كان بي والله إذا نبارك أقول نعم والله يويك ناس دي نفسي أقول الضحى وفي كوسي نعم نعم إذا الله ذيكم مين جسانة جوياكم لويه ويزكم لفا مولاكم باسي يتم صلى الله عليه وسلم لكم لكم بي ويجزء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركع بي لذن المتوسة فتبوحة كمشكور الله جويا يوم يوم يكاسي ستة كتسمو لواسي طب كل سلامة كي يوم كتسمو لواسي كما يتاجي شكراني ها كل سلامة كما يتاجي شكراني سسا ويزي يتم لكم بي ركع بي حتى الضحى اللي يتشوف حتى الضحى هنا بعد يواس عوام فيهم بطلاب علم ولا هو ضري لكن هو كورس الضحى والله حتى كالسلية خرزاوة ومن يستقل الله جعل له مخرجا حتى كالتوفي سلاف حتى كالتميزة ياب حتى كالتهم يوتي وسكوت الضحى كن رجل صالح عملا سوى صالح شكلا سوى كن رجلا صالحا عملا صالح مهمة صالح في نفسك حتى نفسياك نكون صالح. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين. يا أخي من الانفهام نبي الله يوسف عليه السلام نبي رسول نبي نبيله الفكية درجة زور سانة يعني إلى درجة نفاسي اللي كناه ليكو أنا الله قد كيل نفاسي وليجي وزواك من دوزاك كل نبي كل وقت وقت جديد ها قال ربي وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات أنا أشكر الله سبحانه وتعالى بعد يقول وزواك من سيودية هذا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنا مؤمن بالله سبحانه وتعالى أن في شكة الإسلام نام جميع أو من الصالحين. وسليمان عليه السلام اللي يقول فيها صوت يمدود يقول أنا أنبياء إنجيني كالتمدين بيانهم فيهم ككنياب وأنا سليمان لجي خلافه بلا واوك جوا قال فتبسم ضاحكا من قولها فكتب سام وتكان قول سفمين بيشوف لينا إليه ولغياته مدود أنا سنقمز أنا تهذريفة توديني هلاكة وأنا خوجة إلى سليمان لجي خلافه الله كم جميع أنا فكيه قولياته أنا إليه تبسم المذعن والمقر لله متواضع لجشوش لله سبحانه وتعالى وقال رب أوزعني أي مولا لسيبيه لوفقيشه لكشكور يويا نعم ذات ولنينيش ميني لوزازي وانق وويني وأن أعمل صالحا ترضاه لذيلا بيلا لفني عمل جيمة إلا يقرنيش ويوه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين لن يجيزك ورحمياك والتوجواك ويما هاو الأنبياء ونمون بأ الله سبحانه وتعالى ينجيزك التوجواك اسم من باب أولى اسم من باب أوجب ها انصح التعبير نسأل الله الهداية نسأل الله الهداية ركعتا الفجر خير من الدنيا والله ولرواية عائشة رضي الله عنها نسمع ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أشد أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر كمونا مثل صلى الله عليه وسلم تتكيز سنة زوتي لقبلي أنا بعدي أنا لا في ليه أنا هركة ثانة أو كل غيجين أنا فوق ثانة نياته كما هي في كل نبيل قبل الفجر يعني يقول واجب نياته يكون من يواجب كالشريع الله لا ولا يواجب في الدنيا كل شيء من ذلك لهم قافي الحمد لله كم من بيئة من قبلك فهذه الله سبحانه وتعالى كيف بنى الله له بيتا في الجنة شيخ أبو يوسف يمكنني فتحلم نسمى بون وما ينطق عن الهوى إذ هو إلا وحي أليتوانبيه رسول الله وكفالي كل سيك ركا كل من أنبيلي الله ستجنجيه نيوبة في الجنة والله لا يخلف الميعاد ما في لذلك متمياته صلى الله عليه وسلم لا يفتري على الله ولا أمزلي الله سبحانه وتعالى كل سيك ونبتنا اليوم كتكفيكو يا الله ركا كل من أنبيلي نهيزي ركا كل من أنبيلي كتكيستم ياك وينه غيره العصر هذا هي ينجزوا جف العصر إلى فضل هاته حديث ابن عمر في سنن ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم نسيمة رحم الله امرأة الله مرهيم ام جنباي صلى قبل العصر أربعا أم يصلي قبل العصر أربعا اشهد الله العلي العظيم هم كوتي مسو أم باي نصلي قبل الفجر قبل الفجر ركعان به شو بعد الفجر لا نقصد به قبل الفجر أنا أصلي ركعتين به قبل صلاة الظهر أنا أصلي ركعتين به بعد الظهر أنا أصلي به بعد المغرب به بعد العشاء به على فو ukamkuta mtu ambaye si mzuri. Kuna ashari mmoja haqid ana haqid kwa ile chuki juu ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, lakini alikuwa ni mwadilifu, akahudhurisha bin Taymiyyah kwake ili ahukumu baina ya bin Taymiyyah na baina ya wale wengine. Na bin Taymiyyah alikuwa ni dhidi ya al-Ash'ari, lakini huyu kidogo ni mkubwa wao wote, wakamleta bin Taymiyyah زنقبجة. فبدأ ابن تيمية يتكلم تسرد الآيات خلقون بذي الآيات زي ما يكون بليات ها؟ ينتزع الآيات انتزاعا اللغة ينسيه تسرد من سنباء الله المصفيشة يقولون ما أنزعه للآيات يعني القرآن بليات أكتاك أكتجمهون وتنفوس لتصني أدلة والله كنقوم بهذه أدلة زي ما يتنجلوا بليات. قال الله تعالى قال الله تعالى يقرا من حفظه يلم توكتما انا امبيه وتواكي والله لا يكل شخص هيوزكاني kwa mtu kama huyo akawa anamzulia Allah subhanahu wa ta'ala hayuzikani mtu anafululiza ayati kwa hii sura huyo hawezi kawa anamzulia mola wake kwa nini kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق سأصرف أتوفوز أتوينم آية زانغ ولي أنباو ونكون كبوري ونكون كذا ونكون سمتك التهي حالي لا يمكن التوفيق يعني شيء كيتو أمشك أن تقف تموية الله على جالي أباك بقى الأعداء النير ولا تبتيشة أكيد أبانك لمن النووي يرسم فتبينيك حكمة يتقال نبالي قال رحمه الله لكونه قال النووي رحمه الله تبينيك حكمة يتقال نبالي لكونه أخفى وأبعد من الرياء نكفيك نكويك مع عمليات نبالي غير نرياء وأطول من المحبطات لجل فيلي يعني يلند عملياتنا يالي يعني بطليشة عملياتنا وليتبرك البيت بذلك بلفين ينبياته لفتبركك وصاله وتنزل فيه الرحمة والملائكة لرحمة يا الله يشوفك التنين من بغينا صليه لدنياتنا ملائكة ونيجية صحيح هذا والله من بغي يصليه لدنياتي ترجيني خير جاني من دنياتي زي ما يبلسنا مشياطين ونقتنيه لكن نصلي وملائكة وننجيها لأكون اليوم بأنبان ننجيها ملائكة فوق الشياطين ونكنبيها وينفر منه الشيطان الشيطان نكنبيها. طيب كل فائدة هافة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله كل سنة كل سنة قبل الصلاة قبل يصال إلى صليوة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة وقت واقع kuanzia unapoingia wakati wa sala mpaka sala yenyewe ni wakati wa sunna kablia. Mathalan tuseme mathalan tunaadhini hapa kasorobu isha au sio, tuseme mathalan wakati wa isha ni kuanzia dakika 45 kasorobu, japo sio wakati ni kwa kabla, lakini nasema mathalan kwa wakati hii sunna ratiba kuanzia kasoro mpaka kasambili kamili. Uhawil an tusalli bidaydi kusalli kaktan ana wa kullu sunna ba'daha la kila sunna ba'da yake fa waqtuha min fi'l salati wa waqtiyake kuanzia kumalizia sala ila khuruji waqtiha mpaka kutoka kwa wakati wa sala. Tayyib mathalan siku sali kwa ajili ya udhur, kama ni kwa ajili ya udhur unaweza ukalipa, lakini umiache bila udhur hapa kuna bila kile kuna wasaihu Allahu alam wakati wake umetoka kwa njia ya uzembe wala hujasali na ulikuwa unaweza kusali, hakuna sababu udhur ya kisheria hii pia